بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ما زال الحديث متصلا في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وما زال الكلام في الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، وهو ما ذكر من الأوصاف في النصوص الدالة على صفاتهم وذمها وسوء منقلب أهلها والعياذ بالله. وقد انتهينا من الوصف الأول، وفي هذه الليلة نشرع بإذن الله تعالى فيما جاء في الوصف الثاني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. مدري الصوت واضح للأخوة؟ الصوت واضح؟ اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة، فيظهر أيضا وعليه يدل الحديث المتقدم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وجميع ما جاء من قوله كل بدعة ضلالة، أي أن صاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول، وفاق قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعة الله كما سيأتي إن شاء الله. وفي المبسوطة عن يحيى بن يحيى أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجع، ثم قال: قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوه، فقيل له: يا أبا محمد، أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى بدأ في الوصف الثاني، وقد بين أن المراد بعدم قبول أعماله ما ابتدعوه فيها خاصة، وعلى هذا يكون الرد وعدم القبول لما اتصلت به البدعة على وجه الخصوص، وليس الحديث على وجه العموم كما ذكر سابقا في الأوجه السابقة. ثم بدأ في الوصف الثاني، وقد انتهينا من الوصف الأول. نعم. قال رحمه الله: وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله، ومعناه ظاهر جدا، فإن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسبما أخبر في كتابه، وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا، ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه، ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه، فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس. إذن هنا يقول: تنزع من صاحب البدعة العصمة. يقصد هنا بالعصمة أن الله عز وجل يعصم المتمسك بالحق، وذلك بلزومه ما أمر الله عز وجل من الاعتصام به، فإنه إذا لزم ما أمر الله به من الحق واعتصموا بحبل الله جميعا، وبما جاءت به النصوص في بيان أن من اعتصم به فهو ناج معصوم لعصمة الله لكلامه ولوحيه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وللحق الذي جاء فيها، فإذا ترك ذلك وخرج إلى الهوى وإلى البدعة فقد ترك ما به يكون معصوما، وبذلك تنزع منه العصمة، أي لا يكون متمسكا وملتزما بما يعتصم به فينجو من خلاله. ولذا ليس المقصود هنا بلفظة العصمة ما يفهم به عند أهل البدع، بل هذه من الضلالات كالعصمة الموجودة عند أهل التشيع أو عند فرق طوائف الباطنية من زعمهم للأولياء أنهم معصومون، فإن هذا ليس هو الوجه المقصود، وإنما بيان أن من ترك الالتزام بالحق والوحي والنصوص فإنه يكون غير معصوم فيما يأتي به من الاجتهادات وفيما يأتي به من العقائد التي خرج فيها على النص واتبع فيها هواه، فإنه حينئذ لا عصمة له، وإنما العصمة بما يكون معصوما. وما هو المعصوم؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك هنا قال فمن اتبع، فإن صاحب البدعة تنزع منه العصمة من هذا الوجه. ثم قال الحال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس غير مدركين لكثير من مصالح أمور دنياهم، وهذا هنا قال في كثير من أمور دنياهم، لأنه قد يفهم من كلامه في الباب الأول العموم في نفي أن العقول لا تدرك مصالحها من أي وجه، لكن هنا يفسر ما جاء في كلامه مجملا في الأول، وهذا سبحان الله من جمع كلام أهل العلم بعضه لبعض فيكون من بعضه مفسرا للبعض الآخر. فإنه هنا قال الأخرى الدنيوي في الأمور الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، إذن هو قد يدرك بعض إيش بعض المصالح لكنها على غير كمال، أي على غير وجه الكمال المطلق، تحتاج إلى بيان في بعض أمور دنيانا. أما في أمور في الأمور الأخروية فقال فإن العقول أبعد ما يكون عنها، لا في قليل ولا في كثير، إذ كيف يدرك الإنسان المغيبات فيعرف فيها ما ينفع فيها وما يضر على وجه التحقيق إلا ما كان عن طريق الوحي. فلذلك قال كان حال الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعيشون في هذه الجهالات ولم يكونوا على بينة، وإنما يتبعون أهواءهم، حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالدين الحق الذي به عصمتهم وإخراجهم من دواعي أهوائهم، فيعصمون بالحق الذي بين لهم سواء في أمور دنياهم ومصالحهم الضرورية، في مصالحهم الظاهرة البينة وإدراك ما به ينتفعون وما فيه فيها من المضار على وجه البيان، وكذلك فيما به صلاحهم وعصمتهم في الآخرة ونجاتهم، فهذا قد بينته النصوص. فلما جاء الدين وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك هذا الذي به تم اعتصامهم ونجاتهم وخروجهم من الفرقة والاختلاف والشر الذي كانوا فيه، إذا تركه فإنه يرجع مرة أخرى إلى غير عصمة، يرجع مرة أخرى إلى غير عصمة، نسأل الله العفو والعافية، فيعود في الالتباس ويعود في الريب ويعود في الشك ويعود في التخرص الذي هو الظن الذي يظنونه أن هذا مما تتحقق به مصالحهم مثلا. ولذلك لما تدرك هذا تفضل إيش، لما تدرك هذا مثلا في بعض أمورهم الاجتماعية كما في حديث عائشة في الصحيح في أضرب النكاح، فإنهم كانوا يستنون لهم من طرائق النكاح ما يدل على سفه عقولهم وقلة عصمتهم حتى في الرأي في أمور دنياهم، فكيف في بقية الأمور؟ وكذلك في شربهم الخمور وأكلهم الربا، وكذلك في تعاونهم على الإثم والعدوان في كثير من أمورهم، وكذلك في عصبيتهم، وكذلك في تفاضلهم بغير ما يوجب التفاضل، فكل هذه الأمور أخرجتهم إلى الفرقة والشقاق وإلى السفه وإلى الضياع، فجاء الله بالإسلام ليتم لهم به العصمة وإخراجهم من هذه الأهواء التي فسدوا من خلالها. نعم. قال رحمه الله كما قال الله تعالى ثم قال الله تعالى كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقوله كان الناس أمة واحدة معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين، كما قال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن هذه الآية، هذه الآيات فيها أن الأمم والناس كانوا على قول واحد، على ماذا؟ على التوحيد والحق. فلما اختلفوا وظهرت الأهواء والخروج على شريعة الأنبياء ماذا حدث؟ هنا حصل الاختلاف والنزاع فاحتاجوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أجل خروج الناس عن الصراط المستقيم، فاحتاجوا إلى ما به تكون عصمتهم، فرحم الله الخلق بأن أرسل إليهم الحق. نعم. قال رحمه الله ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم وتجتمع به كلمتهم، وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا، وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل ويدرأ عنها الفساد على الإطلاق. فانحفظت الأديان والدماء والعقول والأنساب والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء، وذلك القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المبين بسنته قولا وعملا وإقرارا، ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح آخرته أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة؟ وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. إذن يقول هنا لم يكن لديهم ما يحتكمون إليه ويرجعون إليه ليخرج هؤلاء الناس من ما اختلفوا فيه، وتكون له عندهم عصمة، فلم يكن لديهم هذا، ولذلك لم يستطيعوا أن يجتمعوا على شيء، وإنما أصبح كل منهم يطرح قول الآخر بلا بينة ويتبع ما هو عليه، وهنا حصل بينهم النزاع والشقاق. وأما لو قالوا نرجع إلى عقولنا، فإن عقولهم وإن أدركت بعض مصالح دنياهم فإنها غير قادرة على أن تدرك ذلك على وجه التفصيل في كل أمور الدنيا، وكذلك في أمور الآخرة هم أبعد ما يكون عن يدركوا ذلك بعقولهم، فحينئذ لم يكن لديهم ما يعتصمون به، فبعث الله ما به تكون عصمتهم، وهو وحيه الحق المبين الذي أنزله الله عز وجل هدى ورحمة للعالم. فيقول فلما يترك المبتدع هذا النور وهذا الحبل المتين، إلى أي شيء سيفي ويرجع؟ إلى شيء له من القوة ما به يكون العصمة؟ تكون العصمة أبدا، إنما هي أهواء من قبل عقولهم وأهوائهم، سواء من أهواء بعضهم البعض أو من أهواء أنفسهم، فيعود حينئذ على شقاق وفراق وافتراق، نسأل الله العفو والعافية. فلا يمكن أن يوثق بقول هذا على قول هذا، إذ ليس هناك ما به يكون المرجع والفيصل والحكم والبرهان والحجة. ولذلك كان المبتدع تارك للعصمة، وهي التي تحقق له حفظ الضرورات الخمس كما ذكر هنا، قال فحفظت أديانهم ودماؤهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، فحفظت كل هذه بحفظ الشريعة. فلما تركوا هذا أصبحوا إلى غير ما يحفظون به، نسأل الله العفو والعافية، بل هنا رجعوا إلى عماية وغواية وأهواء. نعم. قال رحمه الله، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله ولا تفرقوا، والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. روى عبد بن حميد عن عبد الله أن حبل الله الجماعة، وعن قتادة حبل الله المتين هذا القرآن وسننه، وعهده إلى عباد الله الذين أمر وعهده إلى عباد الله الذين أمر أن يعتصم به، فيه الخير والثقة أن يتمسكوا به واعتصموا بحبله إلى آخر ما قال. ومن ذلك قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم. وأما أن الماشي إليه، إذن هنا يقول جاء بالنصوص الدالة على بيان ما هو الأمر المعصوم الذي يرجع إليه، والذي أمر الله به أن يرجع إليه. فالمعصوم هنا واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هنا مفسر بماذا؟ بالوحي، القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حبل الله، القرآن والسنة، الوحي المعصوم، لأنه كلام الله عز وجل، هو المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الحق المبين. وكفى بالله سبحانه وتعالى حكما وعدلا، فقوله عدل وحكمه عدل ووحيه صدق ووحيه مصلحة. إذن إذا رجع إليه المكلف هنا يكون ما يقوله ويلتزمه معصوما، ليس لأنه هو في ذاته معصوم، وإنما بلزومه الوحي المعصوم. فإذا قال بالنص الصحيح فقوله هنا معصوم ما دام هو المحكم البين الظاهر في النص، فلذلك يحفظ دينه. وإذا قال بالأحكام الظاهرة الأصول الثابتة في الأموال يكون معصوما، يكون معصوما. إذا قال بالأقوال الثابتة الواضحة في الأعراض يكون معصوما، يكون معصوما. وكذلك في العقول. إذن هنا تحفظ المجتمعات وتحفظ النفوس ويحفظ الأفراد بأنهم يعتصمون بحبل الله، وحبله وحيه، كما قال هنا عبد بن حميد أن عن عبد الله أنه قال هو حبل الله، أن حبل الله الجماعة. الجماعة هنا هي الجماعة المتمسكة بالوحي، لأن الجماعة هنا ما اجتمعوا على الوحي. إذن الصحابة هم جماعة هذه الأمة، هم الذين تمسكوا بما أنزل الله على رسوله فاعتصموا به واجتمعوا عليه وطبقوه وأقاموه قولا وعقيدة وعملا، ولذلك كانوا معصومين. ولذلك هل يعد الإجماع هنا حجة شيخ؟ لماذا حجة؟ لأنه مستند إلى دليل، إلى الوحي. إذن هنا أمة معصومة، معها كتاب ومعها سنة ومعها جماعة مجتمعة عليه، فهنا أمة معصومة من إيش؟ من الضلال. فإذا ترك هذا كله المبتدع إلى أي شيء يستند؟ الهوى. إلى الهوى. إذن إلى الهوى، خرج إلى هوى وضلال لا يمكن أن يأتي فيه بمصلحة متحققة ويقين ظاهر، لأنه ليس لديه ما يدل على ذلك. ولذلك هنا ذكر أن حقيقة الثقة والاعتماد والاتكال على الله عز وجل وعلى وحيه وعلى ما أجمعت عليه الأمة، فلذلك هنا العصمة. أما أهل البدع فإنهم إما أعادوا العصمة إلى أفراد ليس معهم حجة، فقالوا آية الله المعصومة، أو الباطنية أعادوها إلى ولي ليس معه علم ولا حجة فقالوا أنه معصوم. وفي الحقيقة هؤلاء لا يمكن أن يوثق بكلامهم، إذ على أي أساس تكون لهم العصمة؟ إذن القول بإعطاء العصمة لأحد من البشر دون أن يكون أصل هذه العصمة راجع إلى الوحي والنص الصحيح، فهذا باب من أبواب الضلال. لا أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المخلوق بعيدا عن الوحي قد يصيب وقد يخطئ، لكن إذا قال بقول الله الصحيح الظاهر البين، النص المحكم الظاهر البين، فإنه هنا يقول قال الله ولا يقول هذا قولي أو اجتهادي. ولذلك قال العلماء يقبل الاجتهاد في ماذا؟ فيما ساغ فيه الاجتهاد، أما ما لا يسوق فيه الاجتهاد يعتبر إيش؟ محكم، نص ظاهر، ليس فيه مجال للاجتهاد، ليس فيه مجال للاجتهاد، كما في باب الأخبار وغيرها. ولذلك هنا الشاطبي بيّن أن هذا الوصف الذي يلحق بأهل البدع أنهم تركوا ما به تكون لهم العصمة، فلذلك تنزع منهم العصمة. الوجه الثالث أو الوصف الثالث، قال رحمه الله: ومن ذلك قوله: واعتصموا بالله ومولاكم، وأما أن الماشي إليه والموقر له معين على هدم الإسلام فقد تقدم من نقله. وروى أيضا مرفوعا: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وعن هشام بن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه السلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث إذن هنا الحديث الصحيح هو الحديث المتفق عليه: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، كما سبق معنا. هذا الحديث هو الصحيح في الباب. أما حديث من أتى صاحب بدعة ليوقره، فمن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، فهذا قد ضعفه الألباني وذكره النووي في الموضوعات. لكن المعنى هنا الذي يريد يقصد إليه الشاطبي هنا أن الماشي والمعظم لصاحب البدعة والذاهب إليه موقرا له ومعظما له ومجلا له، هنا هل هو يعمل في أمر محمود على وجه الشريعة ويقدم من قدمته الشريعة ويجل من أجلته الشريعة ممن يملك الوحي وينطق به من الراسخين في العلم، أم هو ذهب إلى إيش؟ إلى من ليس معه من ذلك شيء فيوقره على ماذا ويجله على ماذا ويقدمه على ماذا؟ فإن كان على بدعته وعلى ضلاله فلا شك أن هذا هدم للإسلام، إذ هو تقديم لما حقه التأخير ورفع لما حقه الوضع، فإن هذا مذموم. إحداث تبديل للدين، محادة لله ورسوله، هذا الوجه الذي يقصده الشاطبي. ولذلك هنا نبه عليه وقال هذا المعنى وما في معناه من توقير وتعظيم من أحدث وبدل شرائع الإسلام، هذا مما يعين على هدم الإسلام ويضعف الحق ويدعو الناس لاتباع الباطل. ولذلك سيذكر الأوجه في هذا والجامعة للتوقير والتعظيم والتقديم. نعم. قال رحمه الله: ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه السلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث: فإن الإيواء يجامع التوقير. وجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. طبعا هنا سيأتي في باب مستقل الكلام على العقوبات المتعلقة والأحكام المتعلقة بأهل البدع، لأن هنا ذكر قال: فإن الأصل فيه ماذا؟ الضرب والتعزير وما يترتب عليه من الأحكام. هذا سيشرحه في باب مستقل، ولذلك نتركه في موضعه. لكن الذي يهمنا هنا عندنا إيواء المحدث صاحب البدعة الذي أحدث في دين الله أو أتى بحدث خالف فيه شريعة الإسلام، فإيواؤه أي إيواء، الإيواء هنا أي إيش؟ هل كل إيواء فيه معنى التوقير والتعظيم؟ لا، ليس كل إيواء فيه معنى التوقير والتعظيم، وإنما قد يكون الإيواء على وجه آخر، لكن هنا ربطها الشاطبي هنا بقوله لأجل بدعته، يعني إذا كان هذا الإيواء فيه وجه من التعظيم والتوقير لبدعته فهذا الذي عليه تحمل إيش؟ النصوص. أما لو كان الإيواء لنفرض أنه إيواء من أجل تعليمه أو نصحه أو حمايته من سيؤذيه حتى يوجه يعلم، فهنا يكون لمعنى آخر. فإن كان لتوقيره وتعظيمه من أجل بدعته فهذا الذي عليه تحمل هذه النصوص. ولذلك من هذا الوجه من يعمل في دعوة أهل البدع وتعليمهم وإيصال الحق إليهم والخير إليهم لما هم فيه من الابتداع، هل يحمل هنا كلام الشاطبي عليه؟ لا. إذن كلام الشاطبي على من يذهب ليس من غايته ولا مقاصده الخير ولا الدعوة ولا التوجيه، وإنما هو لأنه محدث ونازع للنص ومخالف له وقر وعظم، فصار توقيره يقول هنا صار توقيره هنا صدود صدا عن العمل بالإسلام، نسأل الله العفو والعافية، لأن فيه تقديم ما حقه التأخير وفيه رفع لما حقه الوضع، مثل تماما من يمدح ويثني صاحب السيئات والمعاصي والكبائر لأنه تجرأ وارتكبها أمام الناس، فهل هذا وكذلك بقية الأخطاء؟ لا، هذا لا شك أن حقه التأديب، فكيف يأتي في باب حقه التأديب والتعزير ثم يأتي فيه ويوقره ويعظمه ويجله ويقدمه في الناس؟ ولذلك هذا الوجه الذي يقصده الشاطبي هنا، فذلك لا يصح توقير صاحب البدعة لبدعته. ثم ذكر الشاطبي هنا وجهان يترتبان على هذا التوقير ومن أجله منع. ما الذي يترتب على هذا التوقير؟ نعم، وأيضا فإن توقير صاحب البدعة، قال رحمه الله، وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. إذن هنا الوجه الأول، المفسدة الأولى التي نص عليها الشاطبي هنا في توقير صاحب البدعة لبدعته، يقول هذا فيه إغرار بالعوام وإغراء لهم في اتباعه، إذ العوام لا يمكنهم إيش؟ التفريق ولا لا؟ العوام رعاع الناس الذين ليس لديهم علم بالدليل ولا بمعرفة العالم المجتهد الراسخ من المبتدع الضال، إذا رأوا توقير صاحب البدعة وتقديمه في الناس والاحتفاء به ما الذي يظنونه؟ أنه صاحب سنة فيتبعونه ويتأسون به ولا لا؟ ويأخذون بفتاويه وأقواله ولا لا؟ إذن هنا فيه إغراء للعامة وتضليل ولا لا؟ من أجل هذا نهي المكلف عن أن يقدم صاحب البدعة والهوى في الناس بأن يوقر أو يجل أو يعظم، لأن هذا سيعود بالمفسدة في عوام الناس، بل هنا لا بد من زجره ونهيه وتأديبه وألا يقدم في الناس. مثل ماذا يقدم في الناس؟ أن يقدم في العلم، أن يقدم في الفتوى، أن يقدم في الإمامة، أن يقدم في الخطابة، أن يقدم في أمور الناس، أن يوقر، أن تصدر به المجالس، كل هذا يدل على توقيره أو لا يدل؟ ويدل على تقديمه على غيره ولا ما يقدم؟ فإذا فعل به على وجه التعظيم من هذا الوجه فإنه يكون إغراء للعوام وتضليل لهم، والأصل أن يقدم من بنص الحديث من يقدم يا شيخ بالنصوص؟ النبي أمر أن يقدم من في الناس في الصلاة مثلا؟ أحفظهم لكتاب الله. وفي الحلال الحرام أعلمهم به. وفي أمور كل أمر من الناس الأصلح والأتقى للناس. ولذلك إن خير من استأجرت. إذن صاحب القوة والأمانة والصدق والديانة هذا الذي حقه أن يقدم ويوقر. فهنا كان في ذلك مفسدة عظيمة. الشاطبي يريد أن يبين أن هذه المفسدة تتعلق بالعوام. الوجه الثاني أو المفسدة الثانية قال رحمه الله: والثانية أنه إذا وقر وإذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل وعلى كل حال فتحيا على كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام بعينه. إذن أنه إذا وقر من أجل بدعته كان كأنه محرض له ولغيره أنهم إيش؟ يعني كأنك تقوم بتحفيز ودعاية أن يبتدع الناس مثله حتى يقدموا. إذن هذا إضرار به ولا لا يا شيخ؟ هذا في إضرار له وإضرار بغيره. والأول في إضرار بمن؟ بالعامة وإغراء لهم. فهنا نهي عن ذلك، هنا نهي عن ذلك لهذه المفاسد المترتبة. إيه نعم. قال رحمه الله: وعلى ذلك دل حديث معاذ: فيوشك قائل أن يقول ما لهم لا يتبعوني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، وإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. فهو يقتضي أن السنن تموت إذا أحيت البدعة، وإذا ماتت انهدم الإسلام. إذن ما الذي يجب على المكلف؟ أن يعظم ويوقر السنة وأهلها، فهي حقيقة بالتقديم والتوقير والتعظيم، وأن لا يعظم ولا يوقر ولا يقدم البدع وأهلها، وإنما يعزرون وينهون. ولذلك عمر جلد من؟ صبيغ. عمر صبيغ لما ضرب القرآن بعضه ببعض وحذره أن يجلس، حتى أنه قالوا كان إذا دخل في الحلق انفضوا، إذا دخل في المسجد وجد الناس متحلقين للعلم فدخل بينهم انفضوا، لأن عمر حذر أن يجلس معه. لماذا؟ حتى يدع بدعته. أما إذا قدم واجتمع عليه الناس ورفع مقامه وأعطي إمامة وأعطي خطابة وعظم من شأنه، نسأل الله العفو والعافية، هنا يكون فيه إفساد للعامة وإفساد له، نسأل الله العفو والعافية، وإغراء للناس في الابتداع. ولذلك جاءت الشريعة بالمنع من ذلك لهذه المفاسد العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وعلى ذلك دل النقل عن السلف الصالح زيادة إلى صحة الاعتبار، لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق، كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد ضدين. هذه لطيفة تعليمية من الشاطبي في بيان النفوس ومداراتها، فإن النفوس لا تحتمل أن تشتغل بالشيء وضده. النفوس لا تشتغل بالشيء وضده. فإذا كانت النفوس أحبت الخير، أحبت السنة، وأحبت الهدى، وامتلأت بمحبتها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ستحب من يضاده؟ هل يصح هذا؟ كذلك النفوس إذا امتلأت بمحبة القرآن وأهل القرآن وتقديمهم وإمامتهم والشوق إلى أصواتهم الندية بالقرآن وبكلام الله، هل تشتاق إلى غيرهم من الأهواء والشهوات؟ لا يمكن. فإن النفوس لا يمكن أن تشتغل المحل، لا يمكن أن يشتغل بالشيء وضده. وهذا سيأتينا في مبحث طويل للشاطبي في السماع وما يتعلق به، كيف أن النفوس لما اشتغلت بالبدع من العبادات والأذكار وغيرها لم تجد محلا ليش؟ لما تفرح به وتشتاق إليه من الخير والهدى والقرآن والعلم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا لابد من إدراك هذا في تربية النفوس. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدع، فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة. فمما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وله أثر آخر قد تقدم. إذن هذه الآثار ما في معناها كثيرة فيه، لكن شوف من فقه حذيفة رضي الله عنه يعني يصور لهم هذا التصوير البديع بحجرين فيضع أحدهم على الآخر فيقول هل ترون نورا، فلا يرون إلا شيء بسيط من النور يخرج من بين الحجرين، فيقول هذا إذا اجتمعت البدع وكثرت فإنها ماذا تحصل، ماذا تفعل، تضعف السنة نسأل الله العفو والعافية. وهذا كما في بعض النصوص في آخر الزمان في أنه إذا كثر الجهل وقلش العلم، فإنه إذا كثر الجهل وتفشى في الناس وقل العلم وتعليمه وتوجيه السنن فإنه لا شك أنه سيظهر في الناس ماذا، البدع والجهل بالسنة. إي نعم. قال رحمه الله وعن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وعن حسان بن عطية قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن بعض السلف يرفعه لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. إذن هذه النصوص تبين أن كل زمان بين يدي الساعة يكون حاله مختلف عن الزمان الذي قبله، وهذا من جهة ظهور العلم والسنة ومن جهة ضعفها، وهذا يختلف من مكان عن مكان ومن زمان عن زمان، ولذلك يكون في بعض الأزمنة يضعف العلم وتنتشر البدع وتكون في بعض الأمكنة كذلك، لكن هذا ليس على وجه العموم في كل الأزمان إلا بين يدي الساعة حينما يرفع العلم والحق. ولذلك هنا كانت بعض العصور بعض الأزمنة بعض الأمكنة يظهر فيها وتتفشى فيها البدع، كما ذكر الشاطبي عن حاله وعن حال ابن بطة في أول الكتاب، ولا لا، فإنه ذكر أنه ظهر في كثير من أمور العامة ووجد أن كثير مما هم عليه البدع، وأنه لما خالفهم وأحيا السنن نابذوه وعادوه، وكذلك هو حال كل من يأتي ليحيي السنة ويميت البدع والضلالات والأهواء. ونسأل الله العفو والعافية. في هذا العصر كثرت وظهرت في كثير من الأمكنة والأزمنة في هذا العصر البدع، كبدع الباطنية وكبدع التصوف والأذكار البدعية وظهور كثير من القبور في بعض بلدان المسلمين وغير ذلك. إذن هذه بدع تظهر، والسبب في ذلك قلة العلم، إذ بالعلم تنطفئ البدع وتظهر السنة ويظهر الدليل ويظهر العلم ويظهر تعظيم الصحابة والسلف وتموت حينئذ هذه البدع. إيه نعم. قال رحمه الله وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذا الوصف الرابع من الأوصاف الذميمة نسأل الله العفو والعافية، أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. واللعن هنا السب والشتم، أصله سب وشتم، وإذا لعن أي كأنك تخزيه وتسبه وتذمه، وإذا قلت أن الله عز وجل لعنه أي أخزاه وأبعده سبحانه وتعالى من رحمة، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك هو طرد من رحمة الله. وهنا صاحب البدعة متعرض للطرد من رحمة الله، وكذلك مستوجب أن يلعنه من، إذ هو مستحق للعن. وهنا في الحديث الصحيح المتفق عليه هنا كما ذكر فإنه ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا جاء في سياقات نصوص كثيرة من يستحقون اللعن، ولكن جاء اللعن على سياقين. السياق الأول على الأوصاف، وهذا أوسع، هذا أوسع بمعنى لعن بالأوصاف، مثل ألا لعنة الله على الظالمين، فهذا لعن لوصف ما هو الظلم. لكن لعن المعين هذا الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه المنع، إلا ما جاء النص فيه. الأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم لعانا ولا بفاحشا ولا بذيء. ولذلك لما جاء اليهود فقالوا السلام عليك، فكأنهم يعرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت عائشة؟ عليكم السلام واللعنة، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل ألا يلعن المعين، ألا يلعن المعين إلا إذا استوجب لعنا وجاء النص فيه، وجاء النص فيه. والتوسع في هذا الباب من أخطر الأمور. لماذا؟ لما يترتب عليه من أن اللعنة ترجع إلى قائلها، نسأل الله العفو والعافية. والأصل ألا يكون الإنسان لسانه متعودا على ذلك، وإنما يكون حافظا للسانه في ألا يقول به إلا خيرا. وأما على جهة الأوصاف فقد جاءت النصوص في شيء من ذلك، وهي أوصاف كثيرة، مثل الظالم والمتشبهين واليهود وكذلك الواشمة، وفي الربا لعن كم عشرة وغيره كثير، وفي الخمر. المقصود أنه في أوصاف كثير جاء فيها في سياقات كثيرة أن صاحبها ملعون، لكن على وجه التعيين أم على وجه الوصف؟ الوصف. جاء اللعن على وجه التعيين في بعضهم، نقول الأصل فيه المنع إلا ما جاء النص فيه، مثل الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ماذا فعل لما أمسك به لما جاءه في الصلاة؟ فقال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه فهو ملعون، وجاء في النص كذلك أنه لعن وطرد من رحمة الله. كذلك الكافر الذي يموت على إيش؟ على الكفر، فعليه لعنة الله. على العموم القاعدة تصبح أنه في باب الأوصاف جاءت نصوص كثيرة في بيان من استوجب اللعن، وأما على وجه الخصوص المعين فإن هذا الأصل فيه المنع إلا ما جاء نص به، وكذلك لا يصبح عادة للمؤمن، فالأصل فيه أنه ليس باللعان ولا الطعان ولا فاحش البذيء. طيب، ما علاقته هنا؟ علاقته أن ممن جاء الوصف بلعنه المبتدع، المحدث المبدل لشرائع الله، المحدث للدين، التارك للسنن، المعظم للبدع والمحدث لها، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم. قال رحمه الله: وعد من إحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن، وهذه اللعنة، يعني هذا أوسع، هذا أوسع في أن من سن سننا فاسدة فقد يستوجب، وجاء في بعض السياقات وبعض النصوص. نعم. وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه، وقد شهد أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها، وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي، وذلك قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى آخرها. واشترك أيضا مع من كتم ما أنزل الله وبينه في كتابه، وذلك قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى آخرها. الشاطبي هنا من لطائفه ودقائق فقهه ذكر ثلاثة ممن استوجبوا إيش؟ اللعن، ونص دلت النصوص على أن على لعنهم. الأول المرتد الناكص عن الإسلام، نسأل الله العفو والعافية، الذي مات على ردته، أما قبل أن يموت فلا يلعن. لماذا؟ احتمال الفيئة. إذن الكلام على من ارتد ومات على ردته. الثاني الذين يكتمون الحق بعد أن تبين وظهر فيكتمونه، نسأل الله العفو والعافية، ويكتمون الهدى. والمبتدع، قال الشاطبي في وجه شبه بين هؤلاء الثلاثة، يعني هناك وجه شبه بين هؤلاء الثلاثة، المبتدع والمرتد والكاتم للحق. ما هو وجه هذا الشبه؟ وصفهم باللعن. هذا الموجب، لكن استوجب اللعن لصفة جامعة عند هؤلاء، أنه كله يعود على أن فيه إطفاء للحق ومحادة له. لاحظين؟ يعني الأصل في الشريعة والسنة أن تعظم وتظهر وتحيى في الناس، ولا لا؟ هؤلاء الثلاثة ماذا فعلوا؟ المرتد كأنه عرفها فنكص عنها، والكاتم لها كأنه لا يريد إظهارها، والمبتدع كأنه قصد إلى السنة فهجرها وضاها هؤلاء. فكل هؤلاء لما أصبح هجومهم على الحق ونكوصهم عنه جاء جامع في اللعن والعياذ بالله، ولعنهم والعياذ بالله. نعم، تأملوا معي الآن قول الشاطبي. نعم، قال رحمه الله فتأملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين، وذلك مضادات الشرع فيما شرع، لأن الله تعالى أنزل الكتاب وشرع الشرائع وبين الطريق للسالكين على غاية ما يمكن من البيان، فضادها الكافر بأن جحدها جحدا، وضادها كاتمها بنفس الكتمان، لأن الشارع يبين ويظهر وهذا يكتم ويخفي، وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإخفاء ما أظهر، لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات. يدخل هو الآن يدخل الإشكال في الواضحات، وهذا الذي عرف الحق وارتد عنه والإسلام لبس على من أراد أن يدخل في الإسلام، وهذا الكاتم غطى الحقيقة فلم يظهرها من الحق. نسأل الله العفو والعافية، وكلهم نكصوا عن الحق وضادوا الشارع في بيانه وإظهاره ودعاية الناس إليه، فاستوجبوا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العفو والعافية، لأن ضررهم خطير. الضرر المترتب على هذه الثلاثة الأوجه خطير. المرتد يمنع الناس من أن يدخلوا في الإسلام، لأنهم يقولوا لو كان هذا الإسلام صحيح مرتد ولا لا أهله عنه، ولذلك هذه أحلك الظروف التي بين يدي الساعة، وهي من أخطر المواقف التي تمر على أمة الإسلام حينما يرتد أهله عنه، نسأل الله العفو والعافية. كذلك حينما يترك بيان الحق وإظهاره أهله، إما لرغبة أو لرهبة، نسأل الله العفو والعافية، ليس الباب هنا للذكر ما السبب. كذلك حينما تظهر البدع وتمات السنن، فإذا هذه الأحوال هي الأحوال التي والعياذ بالله تكون شديدة على أهل الحق والسنة. نعم، لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات، لأن الواضحات تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح حتى يترك، فبحق ما جاءت اللعنة في الابتداع من الله والملائكة والناس أجمعين. قال أبو مصعب صاحب مالك رضي الله عنه: قدم علينا ابن مهدي، يعني المدينة، فصلى ووضع. هذه قصة جميلة. طبعا ابن مهدي إمام من أئمة الإسلام، ومالك إمام دار الهجرة، فانظروا ما يعني الموقف طريف ولطيف، ويدل على تعظيمهم للسنة جميعا وخوفهم من مخالفتها. نعم، فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا، وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال: من ها هنا من الحرس. من ها هنا من الحرس. فجاءه نفسان فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس، فقيل له إنه ابن مهدي، يعني قيل لمالك. نعم. فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه واحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وهذا غاية التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة. فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ يقول الآن: إذا كان ابن مهدي ومالك اعتبر مالك أن وضع الثوب الرداء بين يديه المصلي يشغل الناس وإحداث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لم يكن معهودا، ما كان موجودا، فشدد فيه مالك واعتبر أن هذا إشغال الناس وإحداث، وابن مهدي اعتبر ذلك كذلك من الإحداث والتغيير ما دام أنه لم يعهد من عهد الصحابة ولم يعرف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف على نفسه وأخذ على نفسه أن لا يفعل ذلك في مسجد النبي ولا في غيره، لا يضع بين يديه ما يشغل به الناس. يقول: فهذا في أمرنا الأصل فيه إيش؟ الإباحة. لكنهم يخشون من ماذا؟ من مخالفة السنة والإحداث في الدين، لأن الصلاة الأصل فيها إيش يا مشايخ؟ التوقيف، ولا لا يا شيخ منصور؟ الأصل في العبادة الصلاة التوقيف، ألا تفعل فيها شيئا إلا أن يكون فيها في منها وبدليل، فكيف يأتي يفعل فيها شيئا ثم كل يوم يفعل فيها الآخر شيئا فتتغير الصلاة؟ لأنها عبادة لابد فيها من التوقيف، وأن لا يفعل فيها إلا ما دل النص عليه. فلو قال قائل: وضع الحذاء بين القدمين، نقول جاءت به السنة. فإذن هنا ينظر إلى أن هذا الأمر محله التوقيف، محله تعظيم السنة وتعظيم الاتباع ولزوم ما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التبديل ولو كان بأمر يسير. يقول الشاطبي: فكيف بما سوى ذلك؟ يعني كان الشاطبي يقول: نحن ما نتكلم في هذا السياق، نحن نتكلم عن من أحدث من العقائد والأقوال والأعمال والبدع العظيمة التي غيرت منارات الإسلام وأخرجت الناس إلى الشرك والضلالات العظيمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: وتقدم حديث الطحاوي: ستة ألعنهم لعنهم الله، فذكر فيهم التارك لسنته عليه الصلاة والسلام أخذا بالبدعة. إذن هذا الأثر الذي ذكره الطحاوي ذكره غيره وهو ضعيف، ذكر ضعفه الألباني والأرناؤوط وغيرهم، لكن النصوص السابقة كافية في بيان موجبات اللعن. نقف على هذا القدر ونبدأ إن شاء الله في الوصف الخامس يوم الثلاثاء، لأن المشايخ يبدو أنه هناك دروس جديدة فيريدون يعيدوا ترتيب الدروس، فيكون إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء الأسبوع القادم نكون في كتاب الاعتصام بإذن الله تعالى. وأما يوم الأحد فيكون شرح ابن أبي العز الشيخ عبد الله، يشرحه الشيخ عبد الله الدميجي وفقه الله وبارك فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.